إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من مادتي العقيدة والأدب، فأما العقيدة فقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما المادة الثانية فهي مادة الأدب، ورزقني الله وإياكم سلامة العقيدة والأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وخلاصة ما مر قبل أن نتذاكر محتويات آخر مجلس على طريقة السؤال والجواب، وذلك قبل الشروع في درس جديد، تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من التشبه بمن قبلنا ممن لا يدين بديننا التشبه بهم في الخلاف، لا سيما الخلاف في الكتاب. وقد ذكر نصوصا من القرآن ومن السنة، ومن تلكم النصوص التي ينهى الله تبارك وتعالى فيها عن الخلاف، ويبين الله تبارك وتعالى أن الوقوع في مثل هذا الخلاف فيه تشبه باليهود والنصارى وتشبه بمن لا يدين بدين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وفي هذا تحذير من أن يقع المسلمون فيما وقع فيه السابقون ممن لا يدين بدين الإسلام من الاختلاف. وساق قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وذكر قول الله تبارك وتعالى في ذم الفرقة ومدح الاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر من السنة حديث الافتراق، وهو حديث مشهور ويتضمن تحريم الافتراق والنهي عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وستفترق هذه، افترقت النصارى إلى 71 فرقة، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. أو في الرواية الأخرى الثابتة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واستدل أيضا على ذم الفرقة من السنة حين اختلف عبد الله بن مسعود مع أبي بن كعب فيما أقرأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحد منهما من قراءة. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تنامى إلى سمعه الخلاف بينهما وهما صحابيان كبيران مقرئان، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك أعقب ذلك بأثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلفت الأمم قبلهم. قال لعثمان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة، لا تختلف على الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، كما اختلف فيه الأمم قبلهم. وأفادت هذه النصوص، وأنا ما زلت ألخص ما مر، أفادت هذه النصوص الفوائد التالية: أولا ذم الاختلاف وتحريمه، تحريم الاختلاف وذمه. ثانيا الحذر من مشابهة من كان قبلنا حيث وقعوا في مثل هذا الخلاف والتشرذم والتحزب والتمزق. ثالثا أخذ العظة والعبرة، اختلف اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم البينات، احذروا يا أمة محمد، يا أمة الدعوة والإجابة، احذروا من أن تختلفوا كما اختلف من كان قبلكم، احذروا من أن تتحزبوا وتتعصبوا كما تحزب وتعصب من كان قبلكم، لأن هذا سيودي بكم إلى ما أودى بهم وهو الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد البلاد التي فيها مثل هذا الاختلاف والتمزق والتعصب تجدها مخسوفا بها، ممسوخة، منزوعة البركة في اقتصادها، في حكمها، في سياستها، في أمنها، في طمأنينتها، في رخائها. أليس ذلك كذلك؟ كل حزب بما لديهم فرحون، والمتحزبون يفرحون ويسرون إذا قيل لهم: من أراد حزبا فنحن ندعم هذا الحزب، يفرحون ويسرون ويسعدون. ولذلك لا يدركون أن مثل هذا يضعفهم ويسلط من لا يخافه جل جلاله ولا يرحمهم، يسلطه عليهم، يسومهم سوء العذاب، وهم يفرحون: أوه ما شاء الله، عندنا حزب كبير ومدعومون. لكن في الحقيقة هم يسعون إلى حتفهم كما يقال بظلفهم، يسعى إلى حتفه بأنفه لأنه رضي أن يتقطع. إذن إيش العلاج؟ العلاج ما نريد أحزاب، ما نريد فرق، ما نريد طرق، نريد أن تحكموا فينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نريد أن تحكموا فينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الطريق إلى الله لمن يريد أن يسلك طريقا سويا غير ذي عوج. أرجو أن نتنبه لهذه القضية، إذا رجعنا إلى بلداننا وأوطاننا لا نفرح ولا نسر بوقوع الاختلاف ووجود من يحثنا عليه، ولكن يجب أن نسعد ونسر إذا كنا جسدا واحدا وكتلة واحدة وحزبا واحدا، ألا إن حزب الله هم المفلحون والغالبون ولله عاقبة الأمور. هذا ما تفيده هذه النصوص وخلاصة القول فيها. ثم نقلنا رحمه الله إلى أقسام الاختلاف بعدما ذكر ذم الاختلاف، لا سيما الاختلاف بمعنى مخالفة الحق والصواب والهدى الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر رحمه الله تعالى قسمين للخلاف، وأنا قلت لكم ما سطره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان عالما ربانيا وإماما من أئمة الهدى، بالقرآن والسنة وآثار السلف اهتدى، ولذلك أنطقه الله عز وجل بالحكمة، لأن من أمر على نفسه القرآن والسنة أنطقه الله بالحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى أنطقه الله بالهوى، ومن أمر على نفسه البدعة أنطقه الله بالبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. أولا ذكر أقساما للخلاف باعتبار الذم. القسم الأول ما يذم فيه المختلفون أجمعون، يذم فيه المختلفون أجمعون، هؤلاء مختلفون كلهم مذمومون. ثم استدل على هذا واستشهد بقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون هم الذين لا يخالفون الحق والصواب، والمختلفون في الباطل هم الذين مفهوم الآية أنهم غير مرحومين. ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من الاختلاف من حيث الذم وعدم الذم، ذكر ما يذم به المختلفون سوى إحدى تلك الفرق التي نجت وسلمت من مخالفة الحق والصواب. ويستدل أيضا بهذه الآية إلا من رحم ربك، ويستدل لهذا القسم الثاني بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. أحد المفتين من بإحدى البلدان العربية ممن يعيش في إحدى البلدان القريبة على رؤوس الأشهاد قال هذا حديث الفرق ما هو صحيح، والصواب كلها في الجنة إلا واحدة، وهو رجل شايب لحيته بيضاء، وهذا بلا ريب أنه يدعو إلى ضلال وإن كان معه هدى، فنسأل الله أن يهديه بذلك الهدى الذي هدى الناس إليه، وأن يهديه من ذلك الضلال الذي يجعله يفتي برأيه وبهواه. بل ورب الكعبة الحديث صحيح على خلاف ما قال ذلك الذي يعد مفتيا في إحدى البلدان. يسمعون ويطيعون ويصدرون عن رأيه لمجرد شيبته وهيبته. والشيبة والهيبة ليسا مقياسا يعرف به الحق، وإنما اعرف الحق بدليله تعرف أهله. شابت لحاهم أم اسودت لحاهم؟ لأن هذا الشايب قد يخالف سنة النبي فيخضب لحيته بالسواد، يخضب لحيته بالسواد، فلا تزال المخالفة تطرد وراءه. يقال خالف لأنه كما ذكر ابن تيمية قد يكون من أسباب المخالفة أن الإنسان لم يبلغه الدليل أو لم يسعى لطلب الدليل في هذه المسألة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الخلاصة الرابعة، ذكر رحمه الله تعالى أسباب الاختلاف، وهذا يمكن أن ينتزع برمته فيقال فقه الخلاف فيما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. يقول أسباب الخلاف، وذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول فساد النية، نية فاسدة، إيه أنا أختلف وهذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه، لكن الله يعلم أنه يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين، مدسوس أو منافق نسأل الله السلامة والعافية، يثير الاضطراب. والإثارة هذه من أفتك أسلحة الأعداء الخارجين والأعداء الباطنيين من المنافقين. فرق تسد، كما فعل اليهود في القديم يصنعون الآن في الحديث. اليهود لما رأوا الأوس والخزرج وهم أصول الأنصار قد بدأوا يسكنون المدينة ويتوطنون ويزاحمونهم ويشاركون في نعم المدينة وطيباتها، إيش يفعلون؟ اتبعوا معهم سياسة فرق تسد، كانوا يوقدون الحروب بين الأوس والخزرج، ما تنطفئ حرب حتى يوقد اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة قبل الأوس والخزرج، ما تنطفئ نار بين الأوس والخزرج إلا ويشعل اليهود هذه النار. إيش السياسة والمبدأ؟ فرق تسد. هذا يفعله اليهود وأعداء الدين والملة، ويفعله السحرة والعرافون والمشعوذون. تذهب بامرأة ضعف إيمانها ولها ضرات، أو كما يقال زوجات أخريات طباين، فإيش تصنع؟ تذهب لساحر تقول أنا أريدك أن تفرق بين زوجي وبين ضراتي، بين زوجي وبين بقية الأزواج. ليش؟ ليدوم لها النعيم والاستمتاع بالزوج وبماله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك المنافقون يشغلون ويوظفون، اذهب أنت للجهة الشمالية تريدون سلاح خذ سلاح، اذهب أنت للجهة الغربية تريد مال خذ مال، تريد أتباع خذ أتباع، ويضربون الناس رؤوس بعضهم ببعض. وأولئك غافلون أو متغافلون أو لاهون أو متشاغلون، وهؤلاء يتبعون معهم سياسة اليهود فرق تسد. انتبه لهذا، انتبه لهذا. فرق بين أن يكون هناك جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم وبين أن يكون حزب مثل الفاتيكان عند النصارى، دعوتهم حزبهم طريقتهم جماعتهم، أما ما عدا ذلك فإنهم لا يلتفتون ولا يعدون. هذا هو الذي يعيش فيه المسلمون اليوم إلا من رحم الله. ولذلك غدوا ضعفاء، غدوا إلا من رحم ربي يستذلون، تنتزع أموالهم وتستغل طاقاتهم وذكاؤهم يستغل أعداء الله والدين والملة بعدما تمكنوا من أن يحزبوهم وأن يعصبوهم. ولذلك من جاء إلى المسلمين يريد أن يحزبهم ويقطعهم يجب أن ينصح مرة ومرتين وثلاثة، فإن لم ينتصح أوعز لولي أمر تلك البلاد أن يضربه وأن يضرب ضربة رجل واحد، لأنه يمثل طابورا خفيا في تحزيب المسلمين وتقطيع وحدتهم وفي تفريق كلمتهم وعدم لم شملهم. فاعتبروا يا أولي الألباب، نسأل الله السلامة والعافية. السبب الثاني في وقوع الخلاف الجهل بحقيقة الأمر المختلف عليه، الجهل بحقيقة الأمر المختلف عليه، يخوضون ويدخلون في الخلاف، وفي النهاية لو جئت تفصلهم وتفرق كل واحد منهم عن الآخر والمجموعة ما درى بحقيقة الخلاف ولا عرف لأي شيء يختلف، بس المهم أنه يسير كقطعان الدواب أكرم الله السامعين، لا تعترض فتنقرض، بس سير مع الجماعة، الموت مع الجماعة رحمة، ما في تسير ولا في تنظيم. قبل ما تدخل في تنظيم وتدخل في تنظيم يا أخي فكر أنتم تجتمعون على إيه، تجتمعون على حتى الحج في قافلة حجاج وقافلة زوار، قل لهم أروني الخطة، أروني الخطة أولا قبل ما تسيرون، أما سير بس كده مثل قطعان الدواب، سير بس امشي، لا تعترض فتنقرض، لا تسأل، ممنوع السؤال، خلاص امشي بس، ما في امشي. تريد حج ولا عمرة؟ شوف أرني البرنامج، هل هو وفق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ولذلك تجد بعض الذين أوغلوا ووقعوا في التكفير تكفير الناس، هؤلاء المساكين عندهم سذاجة، جلهم في سن العشرين أو قاربوا من سن العشرين، بس خلاص امشي، خلاص خذ هذا الحزام ونريدك أن تصل إلى الجنة، روح فجر، روح اقتل، اذبح المسلمين، المهم ما تريد شهادة، ما تريد حور عين. كم يستغرق الزواج؟ يستغرق سنين حتى تجمع مهر للعروس. كم تريد تأثيث شقة؟ أقل شيء لك 50,000 ولا 100,000. يا أخي نحن نختصر لك الطريق، اعطيك حزام ناسف وتروح مباشرة من هنا إلى هناك، هذا حزام أقول حزام هدام يهدم الدين والملة. لكن بعض الناس مغرر بهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وعندما تجلس إليهم مسكين هذا ما عنده حتى أركان الإسلام، تقول له 5 ولا 6 ولا 7 أركان الإيمان، 6 ولا 7 ولا 10، اشرح لي إيش معنى الملائكة، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إيش الفرق بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه، إيش الفرق بين مكروه ومباح، ما في ولا شيء، ما في إلا البس وفجر. يا أخي الكريم، من قتل مسلما جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه يائس من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ليس معنى هذا ما في جهاد، الجهاد المشروع بالنص الشرعي والقواعد المرعية، إذا نادانا ولي أمر المسلمين فقال ألا يا خيل الله اركبي، من أعظم الفرائض. ومن قتل إن شاء الله نرجو أن يكون شهيدا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا. ولاة أمورنا على القرآن والسنة، علماؤنا، جنودنا، كلنا يدا واحدة، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. لكن هذه التجمعات والأحزاب والفرق والطرق التي تستبيح تكفير المسلمين تستبيح دماء المسلمين ولا يقولن قائل فين هم موجودين ما في أحد موجود. قبل شهور عرضت بعض الأسئلة وبعض الإخوة الذين يعني الذين حضروا من قديم إلى اليوم سمعوا مثل هذا. في مثل هذه المقروءات والأسئلة هناك من يعترض اعتراض يدل على أنه فعلا يحمل عقيدة أقوام ليس هي عقيدة أهل السنة والجماعة في تكفير من يستحق التكفير وقتل من يستحق القتل بنص شرعي وأصل لدى العلماء الربانيين مرعي. السبب الثالث الجهل بالدليل، يجهل الدليل فيقع الناس في الخوض بآرائهم على طريقة وش فيها شو فيها. السبب الرابع الجهل بدليل القول الآخر. السبب الأول الجهل بالدليل لدى هؤلاء المختلفين، يتنازعون يختلفون، ولو جئت لكل طائفة تقول إيش الدليل قال ما في دليل. يعني هؤلاء الذين يكفرون المسلمين، تعال يا أخي أنت تكفر المسلمين حكامنا ومحكومين ليش؟ إيش السبب؟ ها؟ يقول قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تعال يا أخي تعال اقترب، إيش معنى من يتولهم منكم فإنه منهم؟ ها؟ إيش معنى من يتولهم منكم فإنه منهم؟ تعال، ألا تدري أنه قد ورد في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ نعم نجلس معهم على مائدة واحدة والله قلوبنا لا تحبهم، لأن القلب مع الله، لأن القلب مع أولياء الله، لأن بغضهم في الله من أوثق عرى الإيمان، لكن شراء سلاح استعان بقوتهم عليهم وعلى عدو الله وعدو المسلمين هذا من أعظم. لكن الناس مساكين قالوا هذا ما دام جلس معه على مائدة واحدة هو متوليه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كافر والرعية كافرة والشعب كافر والدنيا كلها كافرة. سبحان الله، مصيبة مصيبة. إيش بعد كده؟ خلاص إيش بعد كده؟ هاتوا واذبح واسلخ وإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة أي مصيبة. كنا نود أن يكون هؤلاء الشباب في الصفوف الأولى يذبون عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويذبون عن أهل القرآن والسنة ضد أعداء الدين والملة من اليهود الحربيين والنصارى المحاربين والمجوس الذين هم مثل اليهود، كما قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. رب قائل يقول فين يا شيخ أشركوا؟ هم يعبدون اللات والعزة؟ سبحان الله، وهل الشرك هو في عبادة اللات والعزة أم في عبادة رجل يسمى خالد ويسمى علي ويسمى حسين ثم يستغاث به ثم يدعى من دون الله ثم يطاف بقبره ثم ينبطح عليه ثم يذبح له ثم يقال يا فلان يا حجة الله؟ هذا إذا ما كان شرك ما يوجد في الدنيا شرك. والله عز وجل فإذا وقف المسلمون صفا واحدا ضد هذا الزحف الشركي لالتهام بلدان المسلمين وللقضاء على عقائدهم السوية تعين الجهاد في سبيل الله، وكان من أرفع أنواع الجهاد، والشهادة في مثل هذا من أرفع أنواع الشهادة. ما هو قتل المسلمين، قتل من يدعو غير الله، قتل من يطوف بغير الكعبة، قتل من يعتقد ما لا يحل اعتقاده إلا في الله يعتقده في أولئك البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويبعث الناس على نياتهم. طيب نقرأ، نتجاوز في سؤالان للمراجعة، لكن تكفي هذه المراجعة فقد أتت على مضمون ومحتوى ما ذكر وشرح في المجلس الماضي. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنهما يكون المعنيان غيريين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. يقول رحمه الله، وأذكر بما مر ها هنا في هذه الصفحة، ذكر أن الاختلاف القسم التقسيم الأول اختلاف من حيث الذم وعدم الذم، هنا اختلاف نوعان، اختلاف تنوع، والنوع الثاني اختلاف تضاد، يعني أن الأقوال المختلفة متضادة بالضاد، متعارضة بالضاد، متناقضة بالضاد أيضا. الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع يعني تعدد، وهذا الاختلاف جل صوره مما لا تثريب ولا عتب. أما الاختلاف الثاني وهو اختلاف التناقض والتضاد والتعارض، فهو اختلاف مذموم بكله. يقول رحمه الله: وقد ذكر صورا لاختلاف التنوع، منها ما يكون من أحد القولين واحد من القولين أو الفعلين حق مشروع، مثل الاختلاف في القراءات، هذا يقرأ بورش، هذا يقرأ بحفص، هذا ما في حرج، هذا اختلاف إيش؟ تنوع. قال: ومنه اختلاف أنواع، يعني من أنواع العبادات. الأذان ورد بصيغ متعددة، إن قلنا بثبوت كل صيغة فلا عتب ولا تثريب، يؤذن. الوضوء ورد بصيغ، هذا الاختلاف اختلاف تعارض، ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، لا عتب ولا تثريب. الصورة الثالثة يقول: ومنه ما يكون كل من القولين في معنى القول الآخر ولكن اختلف اللفظان، وهو ما يسمى عند العلماء وأهل الأصول بالاختلاف اللفظي، يختلفون على معنى واحد ويعبرون للمعنى الواحد بألفاظ متعددة، هذا لا عتب ولا تثريب، ويقع في الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة كثيرا. الصورة الرابعة الاختلاف إيش؟ التضاد ولا التنوع؟ تنوع. تضاد ولا التنوع؟ اختلاف التنوع. الصورة الرابعة يقول: منه ما يكون المعنيان غيرين، يعني متغايرين، يكون المعنيان غيرين، يريد ابن تيمية رحمه الله أي متغايرين. الذي سبقه إيش يكون؟ المعنيان معنى واحد يعبر عنه بألفاظ متعددة، يعبر عنه بألفاظ متعددة، هذا اختلاف لفظي. الصورة الرابعة من اختلاف التنوع: المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان، هما متغايران ولكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح. لكن هذا من الذي يميط اللثام عنه؟ من الذي يبينه لعامة الناس ولسوقة الناس؟ ما يبينه، وستأتي بعض صفات من لا يتمكن من البيان لأنه متعصب، ما ينظر إلا بمنظار واحد لرأي واحد فقط، وينصره ويجتهد ويقدمه على غيره. سيأتي بيان عجيب من ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من الأسباب، من أسباب الخلاف المهلكة، من أسباب الخلاف المهلكة. وكما قلت من قبل وأرجع فأعيده، أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لدراسة فقه الخلاف لانتزعت هذا القسم من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ولجعلته بعد ترتيب المادة العلمية وذكر أدلتها وشرح مفرداتها منهجا للاختلاف على ما قرره هذا الإمام الرباني رحمه الله تعالى. يقول: وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. يقول: هذا كثير في المنازعات جدا. اقرأ الحاشية رقم 20 عند الدكتور ناصر العقل جزاه الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحفظه: وذلك مثل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لأن اليهود نقضوا العهود وغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحب الكرام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صحيح، نص صحيح واضح، أوضح من حيث الصحة من الشمس في رابعة النهار، لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين انقسموا في فهم هذا النص إلى قسمين. القسم الأول قالوا: يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العجلة، الاستعجال في الخروج إلى بني قريظة للقضاء على سوادهم واستئصال شأفتهم، لأنهم قوم غادرون ناقضون للعهود. يريد الاستعجال ويريد حقيقة ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، ما صلوا العصر. القسم الثاني من الصحابة، شوف الفهم، فهم هذا اختلاف تنوع، قالوا: يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعجال، ونحن مأمورون ومكلفون بأن نصلي الصلاة لوقتها، صلوا العصر. ثم بعد ذلك خرجوا إلى بني قريظة. الفريق الثاني قالوا: ما نصلي العصر إلا في بني قريظة. اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأقر هؤلاء، لكن ما تأتي لناس عندما تسجر عند القبر المكرم وهو يرفع يديه: يا سيدي يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة الشفاعة، أرجوك يا رسول الله، الزوجة ما تحمل، ها؟ ما يأتي إنسان يقول: هذول إيش، هذول إيش الوهابية دول، أعوذ بالله من شرهم، لابسل البشوت وجالسل عند قبر الرسول. كل ما رفع أحدنا يديه ليتوسل ويستغيث برسول الله قالوا: لا تفعل، اتجه إلى القبلة، لا تدعو إلا الله. قال: إيش هذا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بعضهم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفرقاء وهؤلاء المختلفين. قياسك باطل، أبطل من الباطل، أبطل من الباطل، إذ تقرن بين التوحيد والشرك، تقرن بين التوحيد والشرك. لا يحل لمسلم إذا دعا إلا أن يقول: يا الله يا رزاق يا خلاق. إذا أتيت إلى القبر ما ترفع يديك كما يفعل الجاهلون، لا تزعف على بطنك كما يفعل الخرافيون، لا تتمسح، لا تقل: يا شيخ إيش هذول الوهابيين، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الواحد يبقى يدخل يد، يبقى يدخل معروض، يبقى يرسل برقية لسيدنا رسول الله وصلى الله عليه وآله وسلم، لا يسمحون لأحد. ولذلك قبل 30 أو 40 سنة كان القبر المكرم يمتلئ بالبرقيات وبالفاكسات وبالتلكسات بالأوراق، كل واحد يغافل الحرس ويدخل، توسلات وطلبيات وشركيات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الناس يعيشون إلا من رحم الله على هذا الاعتقاد، على هذه الدروشة. شيوخ طريقة، اسمع الآن، اسمع، لأنك ستحشر في قبرك. ما عندنا شيخ طريقة، لا محمد بن عبد الوهاب ولا بن باز ولا بن عثيمين، شيخ طريقتنا واحد بس، ها. وبالتالي إذا قلنا ما بن باز ولا في ألباني ولا صنعاني ولا شوكاني، ما في جيلاني، ما في حسين، ها، ما في عدوي، ما في بدوي، ما في زينب، ها، ما في سيدنا عبد القادر، ما في إلا صاحب طريقة واحدة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نعتقد فيه العصمة. لا اثنى عشر، ما في لا اثنى عشر ولا ثلاثة عشر، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما في شيخ طريقة يجلس على الكرسي، ها، والناس يزحفون على الركب. سيدنا، سيدني، مولاي، سيدنا مولاي، بركات، بركات، صلوات، خرافات، خزعبلات، بدع، شركيات. شوف الآن، شوف، خذ اليوتيوب وخذ الفضائيات وخذ، شوف الشركيات إيش فيها الناس. والله دروشة عجيبة. ولذلك لما يأتي اليهود يقولون والله اللي يرفع راسه من المسلمين نعطيه بنووي، يشيله، يشيل راسه ويشيل الوطن معاه، ها. لا تتعجب لماذا سلط الله عز وجل علينا هؤلاء اليهود وهم جبناء، لأن العقيدة اهتزت، ولأن الإيمان اهترأ وضعف، إلا في من رحم الله. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين يا رب العالمين. وإذا سردت السلبيات أقول لله الحمد والمنة، لا تزال طوائف من أمة محمد على الحق ظاهرين من أمثالكم إن شاء الله، حتى لا نغرق في الذم وننسى ما لهذه الأمة من أمثالكم من فضائل ومكرمات وبطولات وعقائد ما يبيعون بها شيئا من عرض الدنيا ولا يشترون أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن المرحومين. نعم. قال رحمه الله: ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. نعم. الصورة الخامسة من اختلاف التنوع، يقول: ومن الاختلاف هذا، ومنه أي من هذا الاختلاف الذي هو معدود من التنوع، صورة خامسة. إيش الصورة؟ يكون ما يكون طريقتان مشروعتان، سبيلان مشروعان، رجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. يقول معالي الشيخ الفوزان بارك الله في عمره في كتاب التعليق القويم، وهو نكت على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: اختلاف التنوع كل من أخذ بطرف منه فهو على حق لا يذم ولا يلام، لأن الأمر فيه واسع، وكل طرف من أطرافه مشروع. لاحظ، شوف، ما هو كل ما وقع خلاف، قال يا شيخ اختلاف أمتي رحمة، خلاف العقيدة، اختلفوا في العقيدة في بلد أو وطن، قال يا شيخ كله إن شاء الله ماشي، أنت بتاع كله، العقيدة ما يصير فيها بتاع كله، العقيدة ما يصير فيها بس جمع جمع جمع وكتل وحزب وامشي، كل ماشي، ما في كل ماشي في العقيدة. إذا لم تكن العقيدة وفق من بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا قبول، والله لا قبول، وإن وجد من ضعفاء الإيمان الإقبال. لأن بعض الناس يستدل بالجمهورية، يقول: يا أخي أنت تقول هدول اللي بيقولوا يا سيدي يا فلان يستغيثون بغير الله، تقول هم على ضلال؟ أقول: نعم هم على ضلال، لأنهم يستغيثون بغير الله. قال: شوف شوف شوف شوف مسجدهم، شوف تجمعهم بعشرات الآلاف، هو الأمر بالأكثرية والديمقراطية والجمهورية؟ إذا ليش قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليش قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك؟ ليش قال الله في إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة، أي وحده على الشرك على التوحيد، وحده على الإيمان والتوحيد، وسائر قومه كانوا على الشرك، يسأل الله السلامة والعافية. وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة وهو واحد. نعم. ومثله قال ومثله اختلاف المفسرين في تفسير بعض الآيات التي تحتمل عدة معان، هذا أيضا من اختلاف، سأذكر كلمة خاطئة، اختلاف المفسرين في تفسير الآيات، سأستفزكم قليلا لأنظر ردة فعلكم، من اختلاف التعارض والتناقض والتضاد. سكوت ليه؟ ما هو وقت خطبة ولا وقت عرس، سكوت ليه؟ اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. وأسعد التفسيرات ما كانت وفق ما ورد في الآيات الأخرى والأحاديث النبوية والآثار السلفية، بتقييد ما ثبت وصح سنده منها. نعم. قال رحمه الله: ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. ابن تيمية رحمه الله وهكذا العلماء الربانيون يذكرون مسائل علمية صرف ويقعدون ويؤصلون، ولكنهم ما ينسون أن من الأصول الأدبية، مع الأصول العقدية والأصول العلمية الأصول الأدبية. لاحظ الآن كم مرة ذكر ابن تيمية سيئات الجهل والظلم في هذه الصفحة وفي التي قبلها والتي تليها. كم مرة؟ ثلاث مرات. أول مرة قال: الجهل والظلم أصل كل شر. الجهل والظلم، بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. كنا في عرس مرة وواحد من الجالسين جالس على أعصابه، فيه كل مخالفة ما ترى فيه سمة السنة، لا في شاربه، لا في لحيته، لا في ثوبه، لا في رائحة فمه، والدخان تفوح منه، في كل مخالفة. إيش اللي غاضه؟ شوف لاحظ إيش اللي غاضه. قال: والله إن لي موقفا من هؤلاء المتدينين اللي يدخلون أصحاب لحى وسجدات. قلت له: خير إن شاء الله، إيش فيه؟ إيش عيبك عليهم؟ قال: كل واحد حاطط لي الساعة في اليمين. شوف النقمة. يقول: يا أخي إيش التشدد؟ حط ساعة في اليمين، حط ساعة في اليسار. سبحان الله العلي. قلت له: يعني سبحان الله العلي، يعني ما تعيب على هؤلاء المتطوعين من المؤمنين إلا أنهم يضعون ساعاتهم في اليمين، ها هذه الساعة في اليسار، البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، هذا لما هو أسن من الساعة وهو الخاتم. إيش يقول العالم الناظم؟ البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، والأمر واسع في هذا، وليس التدين والمطوعة هو مجرد هذا الظاهر، لكن المطوعة حقيقة هي الاستسلام القلبي الكامل لله رب العالمين لا شريك له. وبعدين إذا استسلم القلب بدأت الجوارح تخضع. صلاة الجماعة في المساجد، سمعت وأطعت، هذا حرام سمعنا وأطعنا نستغفر الله منه. ولذلك لما تركز الإيمان في قلوب الصحب الكرام ونزلت الأوامر، فهل أنتم منتهون؟ أحدهم كان يشرب الخمر، أخذ كأس الخمر وقذف به وكسروا دنان الخمر حتى فاحت رائحة الخمر من شوارع المدينة وقالوا انتهينا يا ربنا انتهينا. ها ما هو يجلس يشيل هم لأنه ما في الإيمان ضعيف. قال سبحان الله، تريدون أن تحكموا شرع الله علينا في هذا الزمان؟ يعني ما في ويسكي؟ ها يعني ما في حريم؟ يعني ما في أغاني ولا موسيقى؟ يعني ما في استراحات ولا شاليهات ولا كباريهات؟ يعني ما في الحرمة تنزل الفندق وحدها وتجلس مع الأصحاب فريندز؟ ها ما في؟ إيه ما في، ما في، لأنه لو فيه معناه أنك تسعى إلى حتفك بظلفك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ترى اللي عنده نعمة والرصيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله مليان، ها والأمان والإيمان يغرقانه، ليستمر على سبب بقاء هذه النعمة. إيش سبب بقاء هذه النعمة؟ ها الاستقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. أي طريقة؟ ها أي طريقة؟ شمالية جنوبية؟ قراءة الفاتح أحسن من قراءة القرآن 70 مرة؟ والله ضالين، والله ضالون مضلون، يعتقدون أن قراءة الفاتح دعاء الفاتح أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. الله أكبر، الله أكبر. كيف تمكن الشيطان من هؤلاء الناس؟ أنا لا أدري كيف تمكن الشيطان من هؤلاء الناس، ولذلك يجتمعون 100 200 في سرادق بسم الله الفاتح لما أغلق والسابق والحمد لله رب العالمين. خلاص انتهيتوا من الذكر؟ قالوا نعم. قالوا هذا الذكر يا غشيم، هذا الذكر أحسن من قراءة القرآن 70 مرة. ابتداع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليهم. إيش الدليل؟ شوف إيه سبب الاختلاف. ما في دليل؟ في دليل؟ في أحد يحفظ عن رسول الله أنه قال من قرأ من أمتي صلاة الفاتح فإنه خير من قراءة القرآن 70 مرة؟ في أحد يحفظ؟ إذن يسألوا عندما نرجع، يسألوا سواء كنا هنا أو هناك أو في الشرق أو في الغرب. قال الشيخ، جلس الشيخ ما شاء الله والبخور والعطور ها والسلام واللحس واللعق والزحف، بعدين قال ألا إن قراءتنا في هذه الليلة صلاة الفاتح خير من قراءة القرآن 70 مرة. ارفع أصبعك، ارفع فوق في وحدانية الله. ثم لتوجيه سؤال لهذا الرجل الضال، قل يا شيخ طريقتنا هل في دليل؟ طبعا سيرتبك، يقول إيه، قال رسول الله قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كنت أظنه مبتدع وإذا به مبتدع وكذاب، مبتدع وكذاب يكذب على رسول الله. والله ما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه إن قراءة صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك ما حيينا، اللهم ارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك ما حيينا، حتى نسعد إن شاء الله تبارك، حتى نسعد بهذا الاعتصام وتشرق وجوهنا ولا تسود، لأن الوجوه المسودة هي وجوه أهل البدع ولو كانوا من أبيض الناس. والسعداء أصحاب القلوب والوجوه المبيضة هم أهل السنة والجماعة ولو كانوا من أسمر الناس. جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. طيب ننتقل إلى الأدب بعد هذه الجولة. إذن وقفنا هنا عند اختلاف التضاد، انتهى بنا المؤلف من اختلاف التنوع وذكر له 5 صور، ثم سينتقل بنا إلى اختلاف التضاد والتناقض والتعارض، وسيأتي شرحه والتفصيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.